كلمة لكن الله يشهد، ساعة ما تسمع كلمة لكن اعرف ان في استدراكات. تقول مثلا محمد بخيل لكنه شجاع، الله، يبقى انت في حكم قبل كده وبدك تستدرك وتجيبه. طب لكن الله يشهد، يبقى احنا ناخد من دي ايه؟ يعني خصومك يا محمد لا يشهدون بانك رسول، لكن الله يشهد انك لرسول، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، بعلمه انك اهل لهذه، ولا بعلمه بالمنهج الذي يصلح خلقه. ليه؟ ام قال لك لانه هو خلق الصنعه، وما دام هو اللي خلق الصنعه يبقى هو اعلم بقانون صياناتها، ومنهج الله الى البشر بواسطه الرسل هو قانون صيانه ذلك الانسان. وكلم الله موسى تكليما. وقد جاء هذا التزييل لآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا، وذكر الحق أن وحيه كان لنوح ولإبراهيم وللنبيين من بعدهم، ولا شك أن موسى كان من هؤلاء النبيين الذين شملتهم كلمة إنا أوحينا. لسائل أن يسأل فيقول ولماذا خص الله موسى بقوله وكلم الله موسى تكليما؟ فنقول إن الوحي الذي يوحي به الله إلى أنبيائه، لأنه هو الوحي الاصطلاحي الشرعي الذي نتكلم عنه دون الوحي اللغوي الذي سبق أن أفضنا فيه. والحق سبحانه وتعالى قد بين الطريقة التي يخاطب بها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه، فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن فطريقة التقاء الحق بالأنبياء إما أن يكون بالوحي، وإما أن يكون من وراء حجاب، وإما أن يكون بإرسال رسول جبريل. فإذا ما نظرنا إلى الآية وجدنا أن الوحي الذي نقسمه إلى ثلاثة أقسام: وحي خاص، وكلام من وراء حجاب، وإرسال رسول، كل هذا داخل في الوحي، مع أن فيه وحي قسيم للإثنين، إن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أدي واحدة، مع أن الوحي هو خطاب الله لأنبيائه بما قاله، إما أن يكون وحيا، وإما أن يكون من وراء حجاب، وإما أن يكون بواسطة إرسال رسول. فكيف يكون المقسم واحد من الأقسام؟ وحي وبعدين إلا وحيا أو من وراء حجاب. طب ما هو من وراء حجاب واحد، ويرسل رسول واحد، كيف يكونان قسيمان لوحي مع أن الوحي يشمل الثلاثة؟ يبقى كلمة وحي الأولى لازم تطلق على الإلهام، إلا وحيا أي إلهاما، وكلمة من وراء حجاب كلام من الله يسمعه الرسول ولكنه لا يرى المتكلم وهو الإله، والرسول يجي جبريل ويكلمه. إذا ما نظرنا إلى قول الحق وكلم الله موسى تكليما، فكأنه خصه بهذه العبارة ليدل على أن موسى أوحي إليه تكليما. كان يكفي أن يقول كلم الله، ما يقولش تكليما، جاب المصدر ليه؟ لأن مطلق الوحي بأي وسيلة سماه الله كلاما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إذا فالنفس في الروح كلام، والكلام من وراء حجاب كلام، وإرسال الرسول به كلام. إذا فما هو الكلام إذا الذي يعنيه الحق سبحانه وتعالى؟ الكلام هو ما يدل على مراد المتكلم من المخاطب، الذي يدل على مراد المتكلم من المخاطب يسمى إيه؟ بدليل أن الله سمى الوحي في الثلاث صور كلام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. يبقى الوحي كلام ولا مش كلام؟ من وراء حجاب كلام، ده كلام. إذن فالخفاء في الوحي إما أن يكون خفاء في الأسلوب، يعني ما يجيش أسلوب يسمعه، يقذف الله في روعه، يبقى أدى مؤدى الكلام وهو الدلالة على ما في نفس المتكلم الذي يريد نقله للمخاطب، أو يتكلم، يبقى نقلها من الخفاء العام إلى كلام، أو يرسل الرسول بالكلام اللي هو عايزه. الحق سبحانه وتعالى حينما قال وكلم الله موسى تكليما يريد أن ينبه أنه ليس من الكلام الذي قسمه الحق في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله، مش هو ده تكليم، يعني تكليم، تكليم يعني تكليم. الوقفة العقلية هنا بقى تقول لك وإزاي ربنا هيتكلم؟ كل وصف لله يوجد وصف لخلقه منه يؤخذ بالنسبة لله في إطار ليس كمثله شيء. فإن قلت لله وجود ولك وجود، أوجودك كوجود الله؟ لله علم ولك علم، أعلمك كعلم الله؟ لله قدرة ولك قدرة، أقدرتك كقدرة الله؟ لله استواء على العرش ولك استواء على الكرسي، استواء الله كاستوائك؟ إذن لا بد أن تؤخذ كل صفة من صفات الله التي يوجد مثلها في البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء، وبذلك ينتهي الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق. الحق له يدان وله وجه، لكن أتريد أن تصور يديه كيدينا؟ لا، خذها في إطار ليس كمثله شيء. وجهه له وجه ولك وجه، أتريد أن تأخذ وجه الله كما تأخذ وجهك؟ لا، في إطار ليس كمثله شيء. ما دمت تأخذ هذه يبقى لا داعي للمعركة الطاحنة بين العلماء في الصفات وفي تأويل الصفات، وواحد يؤول وواحد لا يؤول، واحد يقول يد الله يعني قدرته، وواحد يقول لا يد زي إيدنا ديا مسألة مش قول له لا مش زي إيدني، انت تقول ان له يد تناسب قوله ليس كمثله شيء. وإذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا أشياء تختلف مواجيدها في الناس باختلاف الناس، تقول مثلا ذهبت إلى العمدة فأجلسني على مائدة طعام كذا وكذا، وذهبت إلى المدير فأجلسني على مائدة طعام، وذهبت إلى رئيس الجمهورية وذهبت إلى رئيس الولايات المتحدة فأجلسني على مائدة الطعام. أهي مائدة الطعام هنا كمائدة الطعام هنا كمائدة الطعام هنا؟ الله، إذا كان في البشر يوجد الشيء الواحد وملون بألوان مقامات المخلوقين، فلون كل شيء بألوان مقامات الخالق وتنتهي المسألة، ولا تدخلش في متاهة ولا إيه ولا تعب. الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بكل الوان الوحي. احنا عارفين وكلم الله موسى تكلمة اي فيما قصه علينا بالوادي المقدس لما انس نار وذهب وبعدين ايه اللي حصل. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه وما تلك بيمينك يا موسى وان اخترتك وكل ده. ده الكلام اللي بدأ به مين اللي بدأ. وبعد ذلك جاء له الوحي على طريقة مجيئه للايه للانبياء. حق سبحانه وتعالى في رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء له بالوحي على شتى الانواع. الوحي اللي هو الالهام كويس كده، والوحي اللي من وراء حجاب، والوحي اللي بارسال رسول. انا بقول الوحي اللي من وراء حجاب علشان اقول ان فرضية الصلاة لما فرضت لم تفرض بواسطة وحي، لم تفرض بواسطة جبريل، تبقى فرضت من الله مباشرة. انا ما بدخلش في نقاش احين فرض عليه الصلاة كلمه فسمع منه رسول الله، هذا هو القدر المراد. انما رآه وهو بيكلمه ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. والهمه ايضا وحيا. الا ان القرآن لم يثبت باي طريق من طرق الوحي الا بارسال رسول. كل وحي القرآن جاء بواسطة مين؟ جبريل. ما جاتش آية وقال لك دي بالنفس في الروح. يجيء بالنفس في الروح حكم، انما ما يجيش بالنفس في الروح آية ابدا. كل الايات نزلت بمين؟ بواسطة جبريل. ليه؟ ام قال لك لان النفس في الروع قد يتصور انه خاطر يجيله ولا حاجه، انما جبريل بيجي بمقدمات، هذه المقدمات بدنيه وبتعمل في نفسه كيماويه لا يشك في انه جبريل ابدا. والقران عايزينه بطريقه ما فيهاش ايه، ما فيهاش شك. يبقى اذا لا القران جاء بالنفس في الروح ولا القران جاء بالكلام من وراء حجاب، وانما جاء القران بالطريقه الاخيره وهي او يرسل رسولا. ليه؟ لأن الرسول بقى يجي وله مقدمات، يسمع صوت كصليل الجرس، وبعدين جبينه يتفصد عرق، وبعدين يسقل جسمه حتى إن كان على دبة طائته وبطنها تكاد تلمس الإيه الأرض، إن كان فخذه على واحد يكاد يرده. إذن علامات إيه؟ علامات مادية كونية ما يمكنش يحصل فيها لبس أبدا أن هذا من طريق مين؟ من طريق الحق ومن طريق إيه؟ جبريل. بعد ذلك نرجع إلى قول الحق سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إذن إذا كان هؤلاء أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إليه وينكرون ما في كتبهم من البشارة بك والبشارة أنك الرسول الخاتم، فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، ومدام أنزله بعلمه يبقى لا تخفى عليه خافية، ومدام أنزله بعلمه يبقى الخلق اللي هو خلقه يعلم جيدا ما يصلحه من القوانين. لأن احنا قلنا في أعرافنا البشرية الذي يصنع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي. اللي تعبنا احنا ايه؟ ان الخالق خلق الانسان والانسان يريد ان يصنع لنفسه قانون صيانة. نقول له ما تنفعش الحكاية دي ابدا، اللي يضع القانون هو مين؟ هو الذي صنع. انزله بعلمه والملائكة يشهدون، لان هم اللي مبلغين وجايبين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجة. وكفى بالله شهيد. ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكة، طب ده بيقول والملائكة ايه يشهدون، يقول وكفى بالله وحده شهيدا. ام قال لك لا، لان انا ما باخدش شهادة الملائكة تعزيز لشهادة الله، انا ما باخدش شهادة الملائكة تعزيز لمين، هم بيشهدوا صحيح، انما هل انا باخدها تعزيز لشهادة الله؟ ده انا ان اخذت شهادة الملائكة تعزيز لشهادة الله يبقى معناها الملائكة اوثق عندي من مين؟ اوثق عندي من الله. لكن هو بيقرق ان دول يشهدوا ودول يشهدوا، بس انت كفاك مين؟ كفاك شهادة الله. وكفى بالله شهيدا.